الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فضيلة الشيخ، هل يعتبر الذهاب من جدة إلى مكة يسمى سفرا، علما بأن المدينتان تقاربتا فأصبحت المسافة أقل من 80 كيلا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسافة التي بين جدة ومكة في القديم لا يشك أنها مسافة السفر، ولذلك فإنها تكون قريبة من 80، والآن قد اتسع العمران حتى إنها قد تكون قرابة 60، تقل قليلا أو تزيد قليلا. فالأحوط والأسلم أن يحتاط الإنسان وأن يتم صلاته فيها، لأن القاعدة عند العلماء أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. فلما كان الأصل في الإنسان أنه يصلي 4 وشك في هذه المسافة هل تقصر فيها الصلاة أو لا تقصر، يبقى على اليقين من كونه مطالبا بال4 ويستبرئ لدينه. لكن لو قصر الإنسان الصلاة في المسافة بين جدة ومكة لا ينكر عليه. من قصر الصلاة بين جدة ومكة وأعطى نفسه حكم المسافر لا ينكر عليه، وله وجه كما قلنا، وهو مذهب طائفة من العلماء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل تعتبر النساء محارم لبعضهن في السفر؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج مع الرفقة ولو كانت مأمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. فدل هذا على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم، سواء وجدت الرفقة المأمونة من النساء أو لم تجد. فهذا الحديث عام، ومن الأدلة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الصحابي فقال: يا رسول الله، إني اكتسبت في غدوة كذا وكذا، وإن امرأة طلقت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل امرأتك سافرت مع نساء ثقات أو سافرت وحدها؟ ولكن قال: إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فإنه من المعلوم في خروج الحج الغالب أن يكون مع الرفقة، ومع ذلك قال له: انطلق فحج مع امرأتك. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الصحابي هل مع امرأتك نساء ثقات أو ليس معه، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال لما كان مقام المرأة يحتمل أن معها رفقة مأمونة أو ليس معها، ينزل منزلة العموم في المقام، أي كأنه يقول: حج مع امرأتك سواء وجدت رفقة مأمونة أو لم تجد. وهذه قاعدة معمول بها عند الأصوليين رحمه الله، وهي كما قلنا من قوة لمكان، والله تعالى سلامكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من دخل في الصلاة وهو لم ينوي القصر في الصلاة أو نسي القصر في الصلاة وهو مع الجماعة في السفر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول: الأصل في السفر أنه ركعتان، فلا يحتاج إلى نية، فمن نسي النية فإن الركعتين هي الأصل، ولذلك قالوا بصحة صلاته من هذا الوجه. وبعضهم يقول إن الأصل 4 وسقطت الركعتان للرخصة، فمن نوى فإنه تسقط عنه الركعتان، ومن لم ينوي لا تسقط عنه. والذي يظهر والعلم عند الله صحة صلاته ولو لم ينوي، إن الله يقول: أو كنتم على إذا ضربتم في الأرض، فصدق عليه أنه ضارب في الأرض. ولكن الأحوط أن الإنسان يحتاط فينوي نية القصر قبل صلاته، خلافا خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسافر هل يفعل السنن الراتبة أم لا؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. من كان على سفر فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه كان يترك السنة الراتبة إلا راتبة الفجر، فإنه ما تركها سفرا ولا حضرا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هاتين الركعتين: لا تتركوها ولو طلبتكم الخير. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع وعرف في حديث حذيفة في الصحيحين أنه لما نزل في آخر الليل قال حذيفة: فوقعنا وقعة ما ألذ منها على المسافر، فنمنا حتى طلعت الشمس. ثم قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة فصلى ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الصلاة، يعني صلاة الصبح. وهذا يدل على محافظة عليه الصلاة والسلام على ركعتي الفجر. وأما بالنسبة للوتر فهو الذي لا ينبغي تركه لا سفرا ولا حضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في السفر وكان يوتر على بعيره، كما في حديث أنس وابن عمر رضي الله عن الجميع، والله تعالى أعلم. سلام الله. فضيلة الشيخ، لقد أتيت من المدينة الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة، وقد وصلت إلى جدة الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا، فهل تسقط عني صلاة الجمعة أم لا؟ أولا، لا ينبغي للإنسان أن يسافر يوم الجمعة وذلك قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر يوم الجمعة، بل قال بعض العلماء: لا يسافر لا أول النهار ولا آخره. والسبب في النهي عند طائفة من العلماء قيل إنه يفوت صلاة الجمعة لأنه إذا سافر سقطت عنه الجمعة، وقال بعضهم وبناء على هذا القول فإن من يسافر من بلد ويصلي الجمعة في البلد الثاني لا تتأتى فيه العلة، وقيل إنه إذا سافر يوم الجمعة التهى بسفره عن ذكر الله ففاتته الفضائل، وهذا يشمل ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مخالفة أوامره ونواهيه بلاء وفتنة على صاحبها. وخرج بعض السلف فجمحت به دابته وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة فقال: أعرف الذنب الذي أصبت به، تركت غسل الجمعة فآذاني الله في دابته. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على عدم السفر يوم الجمعة إلا إذا حصلت الضرورة، فإن حصلت الضرورة فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يسافر، فيبقى النظر هل وقت الجمعة بطلوع الشمس كما هو قول طائفة وقت صلاة العيدين أم وقتها بزوال الشمس. فإن قيل وهو قول الحنابلة وطائفة أن وقتها بعد طلوع الشمس قيد رمح، فمن سافر بعد طلوع الشمس قيد رمح وجبت عليه الجمعة، يجب عليه أن يصليها، ويكون وقت السفر عارضا عليه بعد ثبوت وجوب الجمعة عليه. فلذلك تجد من يفتيك بوجوب الجمعة بناء على هذا الأصل عندهم، وقد تجد من لا يفتيك بوجوبها بناء على أن الجمعة لا تجب إلا بعد الزوال، فهذه ثمرة الخلاف، والأقوى أنها لا تجب إلا بعد زوال الشمس، والله تعالى. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء يومين وأتى عليها رمضان المقبل، هل تقضي وتكفر أم تقضي فقط؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها تفصيل. المرأة إذا تركت الصيام إلى أن جاء شعبان ودخل رمضان الثاني ولم تصم الصيام الواجب عليها من رمضان الأول، فإنها لا تخلو من حالتين: إذا جاءت الأيام التي ليس بينها وبين رمضان إلا قدر صيامها، مثال ذلك لو كان عليها 7 أيام من رمضان الأول، فإذا بقي من رمضان الثاني على دخوله قدر 7 أيام غير يوم الشك فإنه يتعين عليها الصوم. فننظر إن جاءت هذه الأيام وعندها عذر من حيض ونفاس ومرض ونحو ذلك فإنه يسقط عنها التكفير وتستقبل بعد رمضان الثاني صيامها ولا شيء عليها، لأنه لم يجب عليها الصيام لمكان العذر. وأما إذا جاء رمضان الثاني وليس عندها عذر وأمكنها أن تصوم ولم تصم، فقضاء وفتوى طائفة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عليها على كل يوم ربع صاع،

في الأموال لنجا من ثلاثة أرباع المشاكل الاقتصادية الموجودة الآن. فهذا من حكمة الشرع ومن أبلغ ما يكون، لأنه يريد حقك في يده وحق الناس في أيديه لكم. فلذلك لما يعطي الإنسان حقه ويستلم حقه كاملا سلم من الآفة. فينبغي لطالب العلم بل ينبغي للناس كافة أن يتناصحوا في ذلك وأن يبين بعضهم بعضا هذا الحكم. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أدخل الخلاء أكرمكم الله ثم أتبول، وبعد الفراغ من البول وقبل الغسل يخرج من الذكر بول بدون شعور أو بشعور وذلك ليس بإرادتي، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ بعد الفراغ من البول وقبل الغسل. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا قضى الإنسان حاجته من البول والغائط فإنه ينبغي عليه ألا يستعجل إذا كانت قطرات البول تأتي ابتداء بعد بوله، وينبغي عليه تعاطي الأسباب التي لا تصل إلى حد الوسوسة. فإذا كان مبتلا بتأخر القطرات بقدر يسير فإنه ينتظر إلى خروجها. ولذلك قال بعض العلماء: من الناس من تخرج قطراته بالصوت كالنحنحة، ومنهم من تخرج قطراته بالانتقال، فبعد أن يقضي حاجته في موضع يتحرك إلى موضع ثان يستنجي فيه فإنه تخرج القطرات بالحركة فتقوى القوة على دفعها، أي دفع القطرات وخروجها. أما إذا كان الإنسان قد استعجل فإنه يخشى عليه أن ينطبق عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عذاب القبر، فإنه إذا كانت القطرات تخرج بعد البول وألف ذلك وغلب على ظنه خروجها فإنه يكون قد تعاطى الأسباب في التفريط، ولا يجوز تعاطي الأسباب الموجبة للتفريط. وبناء على ذلك فلا تستعجل في القيام، وانتظر فراغها ثم اغسل العضو وقم. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. سائل يقول: رأت لي 500 ريال كل شهر لمدة سنة، ثم زاد إلى 500 أخرى فأصبح 1000 ريال، فكيف الزكاة فيه علما بأن بعضه لم يتم عليه الحول؟ هذه المسألة مسألة زكاة الرواتب، أنت مخير فيها بين أمرين. الأمر الأول أن تجعل لكل راتب حوله، فتكتب على كل راتب هذا شهر كذا وكذا ورقة، وتصرف منه ما شئت حتى إذا جاء من السنة القادمة تنظر إلى كل ورقة على كل راتب. وهذه طريقة صعبة جدا، فقد تدخل عن الإنسان الوسوسة، ومبنية على الأصل من أن الله لم يوجد زكاة مال إلا بعد حولان الحول، فيحول الحول على كل راتب يأتيه. هذه الطريقة الأولى، أن تجعل لكل راتب حولا مستقلا. الطريقة الثانية، أن تجعل حول الرواتب واحدا، فتنظر إلى أول شهر تستلم فيه الراتب وتعتبره حولا لك، فإذا جاء هذا الشهر من السنة القادمة نظرت إلى المال الموجود عندك قليلا كان أو كثيرا فزكته زكاة واحدة. وهذه الطريقة، هذه الطريقة الثانية هي أريح وأبرأ للذمة وأكمل، وإن كان يشكل عليها أن بعض المال لم يستتم الحول، ولكن أجيب عن ذلك بأن زكاة الغنم تكون 120 رأسا، حتى إذا جاء الساعي الليلة التي يقدم فيها الساعي تلد واحدة فتصبح 121 تجب فيها شاتان، وذلك يسمونها الشاة المشؤومة لأنها عادة تكون ربح فأدت إلى الخسارة، فلما ولدت هذه أصبح عليه شاتان وكان عليه شاة واحد، مع العلم أن هذه الشاة ما مضى عليها حول كامل. فلذلك يقولون هذا أصل في تزكية الأموال الطارئة إذا ضمت إلى رأس المال الأصلي، وبناء على ذلك أنت مخير بينهما تختر أيهما شئت. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم من اشترى سيارة بالتقسيط الشهري وباعها أول ما استلمها ثم أخذ يسدد ما عليه؟ يحتاج الإنسان إلى المال أو إلى النقود للزواج أو حاجة نزلت به من دين وغيره، فلا حرج عليه أن يشتري السيارة أو يشتري الأرض أو العمارة لكي يبيعها ويأخذ مالها فيسد بائقته التي نزلت به. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا حرج في شرائه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنها داخلة في التورق، وراجعه العلماء كثيرا في هذه المسألة، راجعوه فيها كثيرا وما زال على رأيه رحمة الله عليه، لأنه يقول إنه اشترى بقصد المال ولم يشتري لأجل السلعة. وبناء على ذلك فإن قول جماهير العلماء جواز البيع، والدليل على صحة هذا البيع قوله تعالى وأحل الله البيع. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا اختلف في بيعين فقال أحدهما يجوز وقال الثاني لا يجوز، فإن الأصل صحة البيوع لقوله تعالى وأحل الله البيع. وأما قول من قولهم إنه اشترى من أجل المال فإننا نقول إن اشتراءه لأجل المال لا يوجب التحريم. أليس التاجر يشتري 100 سيارة بقصد أن يربحها؟ حينما يشتري التاجر 100 سيارة أو تشتري 100 أرض أو تشتري 100 شاة، ما الذي تريده؟ تريد المال، تشتري الذي ب10 لأجل أن تربح 110. فلذلك دل هذا على انتقاض العلة التي ذكروها، وهو أن شراء السلعة من أجل المال يوجب التحريم. والذي يظهر والعلم عند الله جواز هذا النوع من البيوع ولا حرج فيه كما هو قول جماهير العلماء، ولأن قفل الباب على الناس في هذا في حرج كبير، وقد يضطر الناس إلى معاملات الربا لو منعوا من هذا، ولأن بعض الناس تكون فيه العفة ويكون شديد الحياء أو عفيف النفس لو قتلته وقلت له اذهب واستد من الناس لا يستدين من عفة نفسه، فمثله فلا يستطيع أن يدفع حاجته إلا بشراء السلعة وبيعها، فلا حرج عليه أن يشتري ويبيع وهو داخل في عموم ما ذكرناه من دلالة النص وما ذكروه من العلة التي سبقت لا تعتبر واضحة في التحريم، فيبقى على الأصل الذي يدل على الحل. والله تعالى فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد الالتزام ولكن هناك عيائق كثيرة أمامي من قبل البيت ورفقاء السوء، أرجو نصيحتي. لا يغني لك أحد من الله شيئا، أنجو بنفسك، فما دمت تريد الالتزام والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى فانجو بنفسك. وأما ما سكوته مما يؤذيك من أهلك وقرناء السوء فاستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير، وإنك إن أرضيت الله أرضاك وأرضى عنك الناس، وإنك تؤوي إلى رب رحيم كريم، ما خاب من أحبه ووالاه ولا ظل من التزم حماه. فكن أخي الكريم واعيا لما أنت فيه، فإن الله إذا قلف في قلبك حب الالتزام فقد أعطاك بداية الخير والمفتاح، فإن من أول دلائل الخير للعبد الصالح الذي يريد الله به خيرا إذا كان على الضلالة أن يقلف في قلبي حب الصالحين أو حب الالتزام أو حب الهداية، ولذلك قد تجد الإنسان على ضلال لكنه يرى الأخيار فيحبهم، فهذا يدل على أنه على خير وأن الله قد ينفحه برحمته في يوم من الأيام. فما دام أن الله قد قلف في قلبك حب الأخيار وحب الخير والالتزام فاستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. أخي في الله انجو بنفسك قبل أن تعض على أصابع الندم فيدنو منك الأجل وتنادي رب ارجعون يا رب ارجعون ولا ينفع حينها الندم. انجو بنفسك رحمك الله واستكثر من الصالحات وخذ من الباقيات الصالحات ما يكون سببا لك في النجاة. وأما ما ذكرته من الأهل وقرناء السوء، فأما الأهل فإن الله مقلب القلوب، فلعلك تهتدي وتكون هدايتك سببا في هداية أهلك. وأما ما ذكرته من القرناء فاعرض عليهم الهداية إذا اهتديت، فإذا لم يهتدوا فإن الله سيعوضك أطيب منهم وأخير. والله كم من ضال شقي بعيد عن الله ترك الشقاء وقرناء السوء فعوضه الله أخيارا وأحبابا وصلحاء أنسوه ما كان فيه من في أيام ضلاله، ويقول والله لو كنت أعلم أن الهداية بهذه المثابة ما صحبت أولئك الأشرار. فإن الله منه الخلف ومنه العوض وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك.